ثم قال جل وعلا: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولو رهناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو رحمنا انه هنيا بالنازل لا تبعوا يلدرق أبدات مواجهونا بالكفار وقرش أصابتهم سنة أكلوا الميتة والجلود والإظام. ولو رحمنا بالنازل لا تبعوا وكشفنا ما بهم من ضرب الناس لا يسفرون درق تشقر برر قدات من قلت لا تبعوا للجوا يقتل لاستمروا ولا تمادوا في طغيانهم بطنيتا تعمل والا لسيون يتخبطوا يتنقدا قدوا يتقتلوا نبر إلال. ولقد أخذناهم بالعذاب بعذاب أذناتشو بدرك بمصيبة أتاناتشو فما استكانوا لرب لقيتا تألتنا الناس نزك خدأوا لربه وما يتضرعون الله لباتهم فرطوس من رسنا نصوم ذلك بلو الله نندم نوتهم حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. ماذا كتر بيالو حتى إذا فتحنا بابا ذا عذاب شديد يا برتو كتاب بالتريت هنا بر أنواع وصنوفا من العذاب سنكفت الناس النامة عبات وكذي إذا هم الناس فيه بمصيبة مبلسون تصفى وقراج كتش يا سلام يا سلام تصفى قراج كتش منو ما ألف لنا ما الوقت ميسرون تصفى عنده هنا في أهوال الكفار عند الخلائد مؤمن دين قال يا تفاي سال من عند رابط فاز بكنا بلا علم رأي سأت في سنة الكرتاء إلى الخلاف يعتر بذنبه ويبتهل ويتضرع إلى الله كي يرفع الله عنه هذا العذاب والبلاء النازل بسبب ما ارتكبوا من المعصو أما الكفار يستمر ولا ضلاله. وهو الذي الله مالي أنشى لكم السمع مسمعان خلق الله دوره والأبصار عين ما والأفئدة لب المفكرية ما استلتيا قليلا ما تشكرون نام اسقنات شو الجيقو أنا صنم بزام نغيدا تلك نعمة وسلون نزل ما شكر يكين تشكرون فيها كسيقاي هنا مسألة قليلو ميسات تلقوا بك هيو يوم السماء بس متعب بس متعصب بس وقت تقارا اني اشكرك كرار هي سنتنا غربا مسمع تتقى مالا سنتنا غربا ما تتقى مالا سنتنا غربا وستتاب لالا تلق مصاريا ما شاء الله يسكت ان تلق مصاريا وش ماشين وش زمن ما يشرات شو عدس ما عدس ما يفلق الله شو تنوز ما يكفل الله شو كبغا غبايا غستا ما ترمتات شو يعني تيل ما ننت لمن اندمت اه ولي اندمت تيل من اندمت ابكه من اندمت تبال بمن اندمت تتعذف كم اندمت تكلكل لمن ردات تشيل بارك. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون الله ما أنا يعني بمري اللي بتنا ذرأت يخلقك شرق غرب والجنوب والشمال والشمال والشرق والغرب والسان والجبل يا سلام والنجد والوهاد إلى المقد مقد قزه بوتا قبوا ربابا تقوباتاو ستت ويمزمو تككل بغنو فرحمي داود وانا ينعم صفاته قريت منه وإليه تحشر ودرسوا متنادوا متكذكسوا يهون إلى والذي الله ما لتعانى يهي ويميت هيوت ملقس هيوت المناسع وله اختلاف الليل والنهار يا لليتنا يكنو مناقات السنة هنا بسو تزادنا بسو قدرا قننا لليتو ميوزاك قنو رزم ما تاواتر ما تاو رزم ما قنو عطر عندان ديوكو كل ميوون لليتو جل ما قنو برهانام لليتو لرفت قنو لدنيا منقصة كشيا مهونو يرسل الله جل أفلا تعقلون من ترد منه أمراتنا التنصر الرومان لا تؤمنوا فكركم وأقلكم حتى تذيكوا الله جل وعلا الذي خلق لكم هذه الأشياء البديعة العجيبة ثم قال لكون سال مثل ما قال الأول يقدموش يا روزنا ينطل من نبرا يقدموش اتباعوا لائي أولئك أي تقليد الأعمى تقليد في الضلال تقليد في التكذيب تقليد في الجهالة تقليد في رد الحق قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون قالوا أئذا متنا أنهو إياك موسن وكنا ترابا أفركهن بحالا وإظاما أتنت دم ركركات وطو كمريتك توحدنا أدابتكهن ودي أئنا لمبعوثون إيان كسكسالا داردس ياهون نطعلا مالتنا ونه بلاو إن دارو تينت النزي مالو إنما الفعاب الضالين فهم على آثارهم مقتدون يهرعون يكون ما لقد وعدنا نحن نو إنيام رقا تقبتنا وآباؤنا قدم دعاتو تشاتشنم هذا يهن قرمين قبل كذب استيع كذب فيت بدو تشاتشنم كتموتا تشوالات النصر الله تبلو نبر نيام تبلنا إن هذا هنا قرما إذا لم إلا ساتر الأولين حكايات الأولين وأكاذيبهم التي سطروا في كتبهم يقدموتشو هسترين تاريخ وكتابات شاروس كالنسو أمدبو أمتو من أقرم نقرنا إنجي ونتا إذا لم ساتر جمع أسطورة كأغاليق جمع أغلوطة فأساطير جمع عصفورة قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون بله بلا اتشو مريت مانات ومريت لا يالو يمتاو كندهونا اتشو بله بلا اتشو يني أدرقا قتام النو نانتين كبسا بسا اتشو بهالاك اسكي سورين شابا يكرم بلا اتشو اندي تصيب الله اتشو بله بلا اتشو سيقولون لله يا الله ناس بلو سايدو هيكر قل أفلا تذكرون من تتنذبوا منه اين غزوف مريت اين تأمر الزل يهونن مريت مفتر يسال جتا تعدا ان ديدنا ان ديدنا ان ديدنا أفرهونه ملقلقا توتو كذبوا على نفس ذرتو لا باس ما قصص انديتي كبدار بلاتشو تلالاتشون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يا سبات سماي جتانا فطاري اسغني من نو بلا بلاتشو نام يتلقو يزوفان يا عرش بالبيت من نو بلا بلاتشو فيقولون لله يا الله ناجر الله نبيل الأرام لله بمعنى ملك على وين على إجراء الكلام على وسيلة وين مجمرة لمن الأرض نبر إيه ملك ما تأيض مريت مع الناس تايهون مريت يا مع الناس لله ملك استيقاك أيضا لله دولنا إيه دورو دورو بمعنى الاستيقاك بمعنى على بذبزة وسيلة على الزامر سوء قل من رب السماء السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله ما لنا أكبر ይህ ምልክነቱ የማን ነው ማለት ነው? በመጀመሪያ አይነት ስላለ በዚህ ስቴፕስ ኪዶታላ ወሲረቲን ዋሂዳ قل أفلا تتقون أفلا تتقون الله الذي آمنتم وأقررتم بأنه خالق هذه الأشياء وهذا الأرش الأزيم ومكزات إذا أقررتم بهذا لزمكم أن تقروا بألوهيتي فتعبدوا وتفردوا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ويقولون لله قل فأنا تسحرون له قل من بيده ملكوت كل يهول نقر ملك سلطان كنوان يتصرف ما أنه من أبلاج ويجير ميتبك فتتان ميسك ما أنه مكال كيثن يوم قده ولا يجار عليه السور ما أنه ميتبك بلال وإذا ملاجر عليه أسلك أو ياسمن ما نمكسو ما يسملت أو يهود يجير الله غيره من المسائل ولا يجير على الله أحد ما أراده الله الله لقد أفلقه ما نمك الله قطعات ليادينه ما يجيره وإذا ملاجر عليه لسه ينفس أسلنا ما يوستد اللذي هنا إن كنتم تعلمون يوك أشهن تهنا مالتو سيقولون لله الله نبلا بلا للا بروبيا وشوف كايستفى بروبيا سيام كفار قريش قل فأنا تسحرون فأنا تسرفون عن الإيمان بعد قيام البرهان كإيمان ودينا متيرو دينا مثلا من رجاء كقوم بالا وبعد ما أقررتم بربوبية الله بلسانكم وديتنا بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون إن ذي باباس مياه السباب لطعون ثاني زنا لا تشوك أربنا لمتنا إن السوقين وشتن يوشنا الشغلال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون يا سلام الله أكبر هذه كلمات لا إله إلا الله ما أجملها من كلمات وما أفسها من بينات ما اتخذ الله من ولد لجنبان نجر من سلة لتزيدا لتأكيد النفس لجنبان انتهى وكل من قال إن الله اتخذ ولدا فهو كاذب وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وما كان معه إلا كرسو قال أملاك إبان قال أعطني إلا يا سلام أديت برابي النزاهة إذن فردا في نور دوره لا ذهب كل إله بما خلقه اللهم جتا خلقه إني أمشار إني أنا قال إني أنا قال إني بقى رقال وكرم دارك أصف الله أطبع له أتعلم الله برهان رقال له إني أنا قال عند دنيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتكيا فتكفز شكو تشاين نستانا بره بما خلق بخلق ولا على بعض على بعض كأمراء عالمهم الدنيا يونايتد ستيتس أجلها الله بالعقوبة إيش تريد أن تسيطر على العالم كله يا بلاجتهم وكذلك إيش دولة الصين تريد أن تعلو على أمريكا وكذلك دولة سوفيت روسيا تريد أن تسيطر على العالم وكذلك تريد إيش يعني كوريا هونغ كونغ أن تسيطر على العالم وهذا عنده عنده ليتي يبلاي له ولا على بعض على بعض نوكليس يا مرتا ما قبل تلاز لا نوكليس يا مرتا بتشو ده دراسة كذا ده دراسة لتلاز كذا على تلاز ذكرنا كعالم يا بتاش بتون يا إن دايما تلو على وين ده فين ده كبرن دينور يا بلاي تونا لا جندز ده عنده وعنده دمو به كتاب لكنه ሁለት እኩል ጌታ ሊሆን አይችልም ሁለት እኩል ከሆነ ዘበት ነው ታዳ አንዱ አንዱ ካሸነፈ የግድ አሸናፊ ልንገዛ ነው ተሸናፊውን ሊንተው አይ አላህ አቅልን ያነጋገረ ነው ሱብሃንአላህ እዛ ሱረተ አንቢያ ላይ ምን እንደ ነው ያ አላህ لو كان في معاليه الا الله لفسدتها ولولا بطل بعدين يجد الشنافيون مغزات አለብን ያ الشنافي الا ለብቻ سبحان الله عما يصفون كم يصفوا الله تعالى قبل عالم الغيب يروق نواط والشهادة كرب فتعالى عما يشركون كم يقرون نقر أراك أفعال إلى عليه السلام سبحان عما يصفون عما يشركون شوفها كيف قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قُلْ رَبِّ بِلَا بَلَا يُهَا الرَّسُولُ إِمَّا تُرِيَنِّي إِن تُرِيَنِّي إِن الشرطية مزغمة بما وما صلت النسو قال كده انا تقبوت عذاب يا سعيه عندهن بهيوتي يا مطاهو كهونا ربي جتاي بلشو لا تجعلني اتادر قج تلقوم الظالمين كاكفاني وجه اتادر قج يا ربي كالنسو بلا مين متى اتادر قج نجاو كان اتادفاينو ونجي من القبض لين بلاو قبل ان نزبلا اذا نزلا اما الصالح والطالح نبذلي كالنسو قج اتادر قج يا ربي ادينني بلاؤن بهيوتي بسامت ايار لك بسامت او هن النسو كتاب بذريا فالنسو لا تعرفان انين ادينين وإنا نعني على أن نريك ما نعدهم لقادرون إنا النسو كتارو يقبالون عذاب أنتين بما سايت لاي جاينا فإما نذهب عن نبك فإنا منهم منتقمون أو نريانك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون إذ بالذي هي أحسن السيئة بلك سيئة ملك عم بونا الشعى ويلأفو عن العقوبة والأطاع عن الهرمان أحسن السيئة أغضي إغبار مدفون بطول وكان لا يجب سيئة للسيئة ولكن عفو يصفح نحن أعلم بما يصفون ميك أتفوتنا ميك أباطروتن نيقل تروسين ميلتفوسين يعنى وقال لننا بيتشا كانت ميتطبق أو تروسين مقبار ثلابسين بطروسين مقبار كالنسوق معاملة أننا نوري نوري هلا ثم قال جل وعلا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب قتاه ويبالي بله بلالة أعوذ بك بانت اتطبق اكلل اللو من همزات الشياطين همزاته نزغات الشياطين وسوسة غزغتا علاقة لقاقة ولمتا اتبقى الأول ومن ما في السعي من حديث أبي هريرة كان النبي سيقول الأعوذ بالله سميع لذي الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفسي همزي كير الموتى جنون ما سابدني لا الشيطان تقبط الشيطان من المس إلى أقفال وانا ودا ابدة الناس التناوطة كشيات اينوش همزات شوف مدافهم جمعناو مدافهم جمعناو من همزات آن دمزا ايجلو آن ليجلو موسوسة ايجلو بابر خاط تعمل كناو عندناو منوسو إن الشيطان كجرس لابن آدم بأتركه كلها آن لذولي بغدانا هلو كتبلوان ثم لاتيانو من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم وأنتي بسيتي مثلا أنتي بسيتي مثلا أنتي بسيتي مثلا أنتي بمجيني مثلا أنتي بمتطي مثلا أنتي بداني مثلا أنتي بمتني مثلا أباينا إن الشيطان قال يعني إن الشيطان يقول لابن آدم عند كل شيء إن الشيطان يجري لابن آدم مجرى الدم وكان الشيطان الإنسان خذول إن الشيطان لكم عدو مبين إنه عدو مضل مبين ومن سيانك الشيطان فلا تقول بعد الذكرى القوم إيش ظالمين ألم ترى أن أرسلنا الشياطين لك تعزهم عزا يعده ويمنيهم وما يهديهم الشيطان إلا غرور وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وليذلنهم وليمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يئده ويمنيهم وما يئده الشيطان الا غرورا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومن يشاء عن ذكر الرحمن يكن شيطانا فهو له قرين وانه ليستدون عن السبيل ويسمع انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين استحوذ عليهم الشيطان فانساه ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بال يا سلام يا وانجل عينت ان الشيطان لكم عدوا فاتخذوا عدوا انما يدعو حزبا ليكونوا من اصحاب سعير وهكذا يا وانجل عينت عند سوس ماذا وقال لعب الشيطان على كل قوم بحسد عقوله عند امرات شولك قبل مهورنا مثل بروفيسور انجنيرنج لو مثل لو انت تجي كزار قال بس تو بيت ما تقول اي مسكين هاي انجنيرنج نسراو انت متجزا فارغا من لا يعني انت انجنيرنج اي مسكين جي ستا شوف ذكي قد كرب وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين كشيطان طلفاوش وسوساوش نزغاتوش يتطبق الله بالهبل واعوذ بك اهونم بانت يتطبق الله ربي جتاي ان يحضرون من ان يحضرون اني كم يتهدمون تهدروا كم يقولوا يا وفي ذي على نشي يهدر كما في الهدي نشي يهدر من آدم عند كل شيء طول لهم نفع وزف من استطاع فمنهم بسوتك واجب عليهم بخيلك ورجلك وشارك في الاموال والاولاد وعيدهم وهذا الشيطان الى وأعوذ بك أن يهدرون كما تهدر يا إنجدي يتهدرون يقودوها يتناوتوها عند الموت أن يهدرون عند الموت ويهدرون عند كل شيء عند العمل وعند النفس الثانية كده ملائكنا شيطان ملائكنا شيطان شيطان يكتم بشر الله ملائكنا يكتم بخير الله وهكذا يهدرون تتموت كده وهكذا ختبالا كده وهكذا بيستد غبا كده هيو كبيت ستوتا كده باولون قوضو هيو مجيسا بكم كنت ستير كده بل بمفتوش من الأساندان في أستاذ عند الناطر على ذلك يا سلام عنده بالأهبال يا وانجلي شوف الزلاي يسووش مدفوع إدفاع بالتي أحسن على سوف بإنسان إكرام كارك الله شر نعم سو كسطه سلطان كسطه غبت كسطه بر كسطه كسطه بوطه يتوالد يشوه ايه ده مبابر بورك اي شواد باي اي شواد يسو مكلاكا من دلنا ويسو مكتفت يسو بومب يسو اتوميك مساريا من دلنا ومثائل وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين بل ايه انا قريتش الابا انت الى ما اي كباب من فساو ايه دلنا ايه ده وباو سوا اي مرتم بوتا اي مرتم بيش الاسم من دلنا وبهيانو كتابي شاك على لا مادرد عند شيخ عند رسام طيقه بلا أرأيت إن مررت بجسرين فمنعك عن المرور كلبنا على عند دلديلة ستالف عند وشابي كلك لهالب وجاهد تقل كاكلاكلا وجاهد كاكلاكلا تقل وجاهد يا أخي سيطول بك زمان والأولى والأحسن لك أنت دو صاحب الكلب فيكف الكلب عنك وسنطرت وشان كلاك وإما ينزغانك من الشيطان ينزغل فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإن هوى بك إبليس لمعصيته فأهلكنه بالاستغفار والندم وسجدة خاشعة لله سجود مؤترف ومقترب إلى بقى تعود بيتان رسول انت لينا ذكر تعود سجود عبادة اذكار السبع والمساء تعود لذي الأبدان ذكر تعود رسول هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى